بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. إذا لاحظنا موقف المؤمنين تجاه الذنوب فسوف تتجلى أمامنا مقامات. المقام الأول مقام المؤمنين الذين لا يذنبون، يعيش 80 عاما أو يعيش 100 عام ولكنه لا يذنب ولا ذنبا واحدا. هل يعيش هذا المؤمن في قمم الجبال؟ هل يعيش هذا المؤمن في منقطع الوديان؟ هل يعيش هذا المؤمن في المغارات؟ الجواب كلا، لأنه هو هذا محتمل يكون الذنب في حد ذاته. إذا واحد ترك المجتمع ذهب إلى منقطع الجبال وإلى الكهوف العميقة وعاش هنالك، لعله ما يتمكن أن يؤدي وظائف الشرعية، لعله ما يتمكن يؤدي وظائف الدينية. لعله لا يتمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله. فإذا هذا المؤمن لا يعيش في عزلة عن المجتمع، وإنما يعيش مع المجتمع، يذهب إلى المتجر، يذهب إلى البيت، له عائلة، له أولاد، له علاقات اجتماعية، له عمل اجتماعي، ولكن مع ذلك كله لا يوجد في صحيفة أعماله ذنب واحد. ماكو في حياته غيبة واحدة، ما مغتاب واحد في حياته، ماكو في حياته تهمة واحدة، ما متهم مؤمنا من المؤمنين بتهمة كاذبة، ماكو في حياته نظرة واحدة إلى امرأة لا تحل له، ماكو في حياته مفاكهة واحدة مع امرأة لا تحل له، مفاكهة محرمة. يعيش 100 عام ولم يسجل في صحيفة أعماله ذنب واحد. هذا المقام الأول، مقام المؤمنين الذين لا يذنبون. هذا ممكن، حقيقة ممكن واحد يعيش مع المجتمع ولا يذنب ولا ذنب واحد؟ ممكن. الفلاسفة يقولون أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، التحقق في الخارج، الحصول في الخارج، هذا أدل دليل على الإمكان. كثير من الأفراد ما أقول كثير يعني كثير جدا، لكن متعدد من الأفراد عاشوا مع المجتمع وما كانوا يذنبون، ما كانوا يعصون. هذا ممكن، أحد الشيبة الآن موجود في هذا البلد قال بعد وفاة أحد العلماء الكبار ذهبت إلى أحد مراجع التقليد العظام وهو السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه اللي كان يعيش في النجف الأشرف، فقلت له أنه هذا العالم اللي أقلده مات، إذا واحد مات المرجع اللي يقلده لا يتمكن يبقى على تقليده، لا يجوز راجع الرسائل العملية، لا يجوز البقاء على تقليد الميت إلا بإذن الفقيه الحي. إذا واحد مجتهد مات إما يعدل إلى فقيه حي، وإما إذا يريد يبقى على تقليد الميت يجب أن يكون بإذن الفقيه الحي، وإلا إذا واحد بقي على تقليد الميت بدون إذن الفقيه الحي هذا تقليد باطل. هذا المعروف بين الفقهاء، راجعوا العروة، راجعوا حواش العروة، راجعوا الرسائل العملية. فيقول ذهبت إلى السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه في النجف الأشرف وقلت له أن هذا المرجع الذي كنت أقلده مات، فأنا الآن لمن أقلد؟ فقال عليك بتقليد السيد مرزا مهدي الشيرازي الذي كان يعيش في كربلاء. أنا عشت مع هذا الشخص ما أدري ايش قد قال، أكثر من 10 أعوام أو أكثر من 20 عام ما أتذكر الآن، المهم مدة طويلة أكثر من 10 أعوام أنا عشت وياه معا وكنت قريبا من أحواله ومطلعا على أحواله، مو ما وجدت منه محرما في حياته، ما وجدت منه مكروها في حياته. هذا هو كلام سيد عبد الهادم رحمة الله عليه، مو رجل يقول جزاف، كان من أكابر العلماء، من أعاظم العلماء، من الفقهاء المحققين الأتقياء، كان هم عالم محقق هم متقي، كان مواضع معروف، وكان المرجع الأعلى في زمانه، ولكن القدر ما أمهل، عاش مدة قصيرة وتوفي بعد مرجعيته العامة. فيقول أنه خلال هذه المدة أنا ما شفت منه، مو فقط ما شفت منه حرام، ما شفت منه حتى مكروه واحد، حتى مكروه ما شفت منه. يعني واحد يأكل جبن في الصباح هذا مكروه، بدون الجوز هذا مكروه من الناحية الشرعية، الكراهة ترتفع بضم الجوز إليه، بالليل ما في إشكال ما في كراهة، حتى مكروه ما شفت منه. فإذن ممكن هذا الشيء واقع وله نماذج متعددة، مو في الأنبياء وكذا، لا حتى في المؤمنين. هذا هو المقام الأول، مقام المؤمنين الذين لا يذنبون. الله تعالى يقول في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مقام المؤمن المطيع أعلى من مقام الملائكة. المقام الثاني هذا مقام كلش أرفع من هذا المقام الأول، كلش أعلى من المقام الأول. إذا كان المقام الأول مقام الصفوة فهذا المقام مقام صفوة الصفوة، هذا كلش مقام رفيع، وهو مقام المؤمنين الذين لا يفكرون في الذنب، ما يفكر، مجرد تفكير، مجرد خطور بالبال مع التصميم، مو فقط ما عنده حركة خارجية مع الذنب إلى الذنب باتجاه الذنب، حتى حركة نفسية باتجاه الذنب ما عنده. أحيانا واحد جوارح ساكنة ولكن إلى حركة نفسية باتجاه الذنب، يفكر والعياذ بالله بالذنب، يفكر في المعصية، يتصور المعصية، يلتذ بتصور المعصية. هذه من الأشياء التي تلوث الروح وتلوث النفس وتحط مقام الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فمقام الذين لا يفكرون بالذنب، هذا ممكن، هذا أيضا ممكن. إذا واحد حقيقة عرف عظمة الله سبحانه وتعالى، عرف مقام الله سبحانه وتعالى، خاف من مقام الله سبحانه وتعالى، وعرف أنه الذنب أي نوع من الانحطاط، الذنب هذا نوع من انحطاط النفس البشرية، هذا يتجنب المعصية مو فقط يتجنبها خارجا، حتى يتجنبها فكرا، ما يفكر في المعصية. هذا الذي يقتحم المعصية هذا ما يعرف حقيقة المعصية، ما يعرف واقع المعصية. مثل شنو؟ مثل واحد جاهل أمي بدوي تخلون قدامه ماي يشرب هذا الماء، ما يعرف شنو هذا الماء، ما يعلم شنو الفيروسات اللي موجودة في هذا الماء، ما يعرف، لم يلتفت. ولكن عندما تخليه أمام عالم من العلماء يشوف مكونات هذا الماء من وراء المجهة، يشوف أن هذا الماء ملوث بالمرض الخطير الفلاني، في الميكروب الفلاني، الفيروس الفلاني، هذا العالم يشرب هذا المال، أنتوا إذا من وراء المجهر شفتوا هذا المال وشفتوا حقيقة هذا المال وعرفتوا حقيقة هذا المال تشربون هذا الماء؟ لا. هل تفكرون في شرب هذا الماء؟ لا، حتى التفكير ما تفكر في ذلك. يعني واحد عندما يعرف حقيقة الشيء ويعرف واقع الشيء، هذا حتى التفكير ما يفكر في فعل ذلك الشيء. لذلك هذا المقام الثاني، مقام أولياء الله الذين لا يفكرون حتى مجرد تفكير في المعصية. ينقل أنه السيد الرضي والسيد المرتضى رحمة الله عليهما، توفي أبوهما، الظاهر أبوهم، فكانت عند مكتبة فيها كتب ثمينة، فصار بينهم بحث أنه هذه الكتب لمن، لمن تعطى هذه الكتب، مو نزاع على تركة مادية، لا، وإنما حب للحصول على ثروة معنوية. ذاك الوقت كتب ما كان مشكل، كان الحصول على الكتب. فالسيد المرتضى قال الأفضل أن تكون هذه الكتب لمن لم يذنب في حياته، ويقصد هو نفسه، يقول أنا ما مسوي ذنب. الأفضل أن تكون هذه الكتب لمن لم يذنب في حياته. فقال له السيد الرضي الأفضل أن تكون هذه الكتب لمن لم يفكر في الذنب في حياته. السيد المرتضى قال له أخذ الكتب إليك، يعني أقره على ذلك أنه لم يفكر في الذنب في حياته. هذا أيضا ممكن. الله سبحانه وتعالى من على الشريف الرضي بجمعه لكتاب نهج البلاغة، الآن ثاني كتاب أو ثالث كتاب في عالم التشيع وغير عالم التشيع نهج البلاغة. الشكل الله أعطى لهذا الكتاب من الخلود، من اللي جمع هذا الكتاب؟ الشريف الرضي، شاب مات في أيام شبابه أيضا، يعني ما عمر طويلا، ولكن الله تعالى أفاض عليه هذا الفيض وهذه العظمة وهذا الخلود باق ببقاء نهج البلاغة. هذا المقام الثاني. المقام الثالث، واحد على الأقل إذا ما يقدر أن يكون من الذين نالوا شرف المقام الأول أو الذين نالوا شرف المقام الثاني، المقام الثالث يذنب ولكنه يستغفر. يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصر على المعصية، لا يبقى المعصية. واحد إذا صدر منه ذنب لا يصر على ذلك الذنب، لا يستمر في ذلك الذنب، يعود إلى الله، يعود إلى نفسه فيتوب إلى الله. الله تعالى في هذه الآية التي تلوناها يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة، فعل فاحشة، شنو معنى الفاحشة؟ الفاحشة يعني المعصية الكبيرة. احنا عندنا معاصي كبيرة وعندنا معاصي صغيرة. المعصية الكبيرة شنو معناها؟ يعني مثلا القتل معصية كبيرة، الغيبة من المعاصي الكبيرة، طبعا اجتماعيا فهو كلش عادي، معصية شيء كلش عادي، بس عند الله من الذنوب الكبيرة. المعصية، الكذب، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون، الغيبة، التهمة، النميمة، الرياء من الذنوب الكبيرة، هاي كلها ذنوب كبيرة. والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني الذنب كبير، ستورط بعد سوى المعصية، أو ظلموا أنفسهم، يعني بالذنوب الصغيرة، إما يسوي ذنب كبير أو يسوي ذنب صغير، ذكروا الله، هاي حالة غفلة عن الله. هذا الذنب، واحد الغافل عن الله هو الذي يذنب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، واحد يستغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله، واحد منه ملجأ إليه، ما إلى ملجأ، ما إلى ملاذ إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا، لا يستمر في الذنب، ينقل عن الذنب، ينقطع عن الذنب، يقف عند حده، هذا من صفات المتقين. هذا أدنى المقامات، على الأقل واحد إذا ما يتمكن من المقام الأول أو المقام الثاني، على الأقل هذا المقام الثالث. عندما نزلت هذه الآية الكريمة: والذين إذا فعلوا فاحشة، إبليس جدا تأثر، جدا تأثر، فصعد فوق جبل. هذه الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فصعد على جبل من جبال مكة ونادى بعفاريته، جماعته ناداها، فأجوا قالوا له: شنو القضية؟ قال: في الواقع نزلت هاي الآية، وهاي الآية تخرب كل شغلنا، الشيطان هدف أنه يجرنا ويا إلى النار. فإذا استغفروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، خرب شغلنا بعد كله، شنو نسوي احنا؟ فقام واحد عفريت من عفاريته وقال: أنا لها. قال: كيف؟ قال: بكذا وكذا. قال: لست لها، ميتت. فقام ثاني إلى أن قام الوسواس الخناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا يجي يوسوس في صدر الإنسان، ما يخليه يسوي الواجبات، يدفعه إلى المحرمات، الذي يوسوس في صدور الناس. هذا الوسواس الخناس قام وقال: أنا لها. قال له: كيف تكون لها؟ قال: أمنيهم حتى يواقعوا المعصية. أنت شاب في بداية شبابك، عمرك طويل، بعدين تستغفر، خالف سووا هاي المعصية، أمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة ثم أنسيهم الاستغفار. ما خليهم يستغفرون، وتوب الآن، الآن وقت قدامك، الآن مجال قدامك، واحد ما يدري إلى متى يعيش، واحد بحادث السيارة ينتقل إلى رحمة الله تعالى، ينتهي كل شيء، كل حياته تروح بزلزلة واحدة والعياذ بالله، واحد ينتهي وما إلى. أنتم ما شايفين الزلازل، أبعدكم الله عنها، أنا شايف الزلازل عدة مرات في قم، كل شيء ما إلا البناء كله يرتج ويسقط دفعة واحدة، شو يسوي واحد لحظة واحدة واحد يموت. بسكتة قلبية واحدة، بجلطة قلبية واحدة ينتهي. لكن الشيطان يقول لا، أكو وقت باكر عقب باكر، العام الأول خلي أسوي حساباتي، بعد 6 أشهر باقي إلى حساباتي خلي أسوي هاي الحسابات، بعدين أدي ما علي من الحقوق للناس أو لله. هالشكل يقول لي اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بكرة، وإذا به انتهى، وإذا به يقولون انتقل فلان إلى رحمة الله. ثم أنسيهم الاستغفار. ما يخلي واحد يتوب الآن، توب الآن، أنت في حال الحياة. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل. أنت الآن حي، أنت الآن ولي نفسك، الآن تب إلى الله، الآن صف ما عليك. ليش غدا وبعد غد؟ متى يأتي هذا الغد؟ ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أنت الآن اللي في يدك هاي اللحظة اللي بيدك، أنت هاي اللحظة بيدك، ما مضى خفات راح انتهى، بعد محال أن يعود. المستقبل غيب، منو قال أكو مستقبل؟ منو قال؟ هؤلاء الذين يموتون منو هم؟ هؤلاء جماعة ثانية، جماعتنا، أصدقائنا، أقربائنا. يوم بعد يوم هذا الذئب يأتي ويقتطع شاة من هذه القطيع، من هذا القطيع، والقطيع لا. الآن الآن واحد يسوي العمل، ليش يأجل؟ هذا يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى قرار، قرار، قرار. لحظة واحدة واحد يقرر، الحر شنو أهميته؟ في لحظة واحدة اتخذ القرار، لحظة واحدة، ولكن اتخاذ القرار يحتاج إلى شجاعة. الآن إلى هذا المقعد وإلى هذا المقام، ونزوره ونسلم عليه، والخطباء يمدحوا فوق المنابر، شجاعة قرار. واحد من الغربيين كاتب يقول ما عدنا بالتاريخ مثل الحر، قائد في موقع القوة والجيش المقابل جيش مقتول، هذا واضح طبقا للمعادلات المادية، في موقع قوة، قائد عسكري في أوج قوته مرة واحدة يتخلى، يجي إلى هذا الجيش اللي يعلم بعد لحظات سوف يقتل، إني أخير نفسي بين الجنة والنار. شجاعة القرار. علي بن الحر ابنه أيضا كان عنده شجاعة القرار، اتخذ القرار والتحق بأبيه واستشهد في ركب سيد الشهداء صلوات الله عليه، ونال السعادة الأبدية. واحد اتخذ القرار، شنو عليه الآن؟ ما الذي عليه؟ ما هي الذنوب التي عليه؟ من هم الذين اغتابهم، اتهمهم، آذاهم؟ إذا واحد يؤذي زوجته هذا حرام، إيذاء الزوجة. كثير من الزوجات يشتكون من أزواجه، حرام واحد يؤذي زوجته. كثير من الأزواج يشتكون من زوجاتهم، حرام المرأة تؤذي زوجها، حرام. هذا كل يوم ذنب، حرام واحد يؤذي أولاد، حرام الأولاد يؤذون أبوهم وأمهم، الإيذاء حرام، حتى إيذاء الحيوان حرام. حيوان ليش تؤذي؟ أنا سألت الوالد حفظه الله، كتبت إليه أنه أكو هنالك مصائد، هذه المصائد يجي حيوان تخليه في الغرفة، يجي حيوان في هذه المصيدة، فيبقى في هذه المصيدة تلتصق قوائمه وبدنه بهذه المصيدة، يبقى يومين 3 أيام جائعا عطشانا إلى أن يموت. فالوالد كتب هذا حرام من الناحية الشرعية، حرام هذا الحيوان، إذا صاد قتل، يرتاح في لحظة واحدة، أما يبقى 3 أيام جوعا وعطشا إلى أن يموت، وهذا الظلم لهذا الحيوان. إذا ظلم الحيوان محرم، فظلم الإنسان بطريقة أولى محرم أيضا. واحد يظلم إنسان، يظلم زوجته، يظلم زوجها، حرام هذا. واحد الآن يصفي، شجاعة القرار. ذاك كاتب بني أمية في لحظة واحدة تخلى عن كل شيء. بعدين واحد ضميره يرتاح، مو هذا الإنسان اللي عليه مسؤوليات شرعية، عليه ذنوب، عليه واجبات، هذا دائما في حالة اضطراب، لأن يدري أنه متمرد على الله، وجدانه يأرقه، يخادع وجدانه يوم يومين 3 أيام 4 أيام، هذا يحطم الإنسان. هاي الحالة تحطم الإنسان. لذلك راجعوا تقارير علماء النفس يقولون أطول الناس أعمارا المتدينون الملتزمون، أطول الناس أعمار، مرتاح لما أدي وظائفه ماكو عليه شيء، عندما يخلي رأسه على المخدب الدين أي تبع مائل حتى إذا يموت في هذه الليلة يلاقي الله سبحانه وتعالى بوجه مشرق مو بوجه مظلم، ضميره يرتاح. أكو واحد في التاريخ هذا اسمه الزهري، هذا في ليلة من الليالي رأى في المنام أن يده مخضبة خضاب تلوين، فقام من المنام ما يعرف شنو تعبير هذه الرؤيا، فإجى إلى واحد من معبري الأحلام قال له أنا شفت أنه يدي مخضبة في عالم الرؤيا، شنو معنى هذا المنام؟ قال أنه معناه أنك تبتلى بدم، تقتل واحد والعياذ بالله يقتل. هو كان والي لبني أمية، الإنسان اللي يصير والي من قبل الظالم هذا لا ينجو من الظلم، للشاذ النادر كلش، يعني واحد في عشرة ملايين يمكن ينجو، واحد يروح مع الظالم هذا حتما يتورط. الإمام الصادق قال لذلك رجل تناول السماء أيسر عليك من ذلك، أنه تروح مع هؤلاء ولا تصبح متورط في الذنوب والمعاصي. ابتلي بدن، أخذ واحد مسكين عذب إلى أن مات تعذيب. بعض الولاة أحيانا يصير عندهم حالة سبعية، حالة قسوة، يعذبون يظلمون يقتلون، ظلمه وعذبه إلى أن مات. هذا كلش تأثر بالنتيجة، فعل شيئا ولكن إلى بقايا وجدان. واحد يقتل واحد حقيقة، كيف ينام على هذه الحالة؟ يقدر ينام على هذه الحالة يوم يومين، هاي الحالة تفاقمت، شاف بعد ما يقدر يعيش، فترك أهله وعائلته وأولاده وأصدقائه ومجتمعه وفر إلى الجبال، راح في مغارة بقي هنالك هالشكل، متألم متأثر، شو يسوي الآن؟ سوى هاي المعصية. المهم يوم يوميان شهر شهريان، واحد يروح في مغارة كل حياته تقتل، حياة أهله تقتل، حياة زوجته تقتل، حياة أولاده يقتل، كل ما يجون يكلمون ما يفيد، فطال شعره وبقي في هذه المغارة 9 سنوات أسير هذه الحالة. لا تقولون هاي قصة الآخرين، بكرة يمكن الحكم يجي بيتكم، يصير وزير في بلد من البلاد، يصير مدير، واحد لازم يواظب، ما يجي حكم بيدك، يعني ما تصير وزير، ما تصير في بيتك، واحد يضرب طفله، يضرب طفله والعياذ بالله فتعمى عينه كما حدث كثيرا. هذا يبقى الإنسان إلى آخر عمره ضميره يأنب، ليش يسوي هذا العمل؟ هذا شلون متدين اللي يسوي هذا العمل؟ يخيف الطفل، إخافة الطفل، هاي آثار الإخافة تبقى إلى آخر حياة الطفل، هذا الطفل يبقى خائف. واحد يجب أن يواظب الموازين الشرعية في علاقاته مع أولاده. 9 سنوات بقي في هذه المغارة إلى أنه يوم من الأيام حج الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أجوا قالوا الإمام هذا هالشكل، هذا الزهري رايح في هذه المغارة وهالشكل وضعه، وهل لك أن تكلمه؟ الرواية مكتوب فيها فدخل عليه، ما أدري الضمير لمن يرجع، دخل الإمام السجاد على الزهري، زهري يعني هو راح له في المغارة، أو الزهري إجا دخل على الإمام السجاد. كأنه يبدو لي من ظاهر سياق الرواية أن الإمام السجاد صلوات الله عليه هو اللي راح للزهري، هكذا لعله يبدو، راح إلى الزهري وسلم عليه وقال له إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك. هذا القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، هذا أعظم من ذنبك. بعدين لك حال اطبيه الى اهله وصفي واستغفر وتنتهي بعد. واحد هم ينتهي امام الله وجهه يكون مبيض امام الله وهم ضميره بعد يخلص من هذا عذاب الضمير. المهم فقال فرجت عني يا ابن رسول الله، ثم تلا هذه الآية الله أعلم حيث يجعل رسالته. وبعد ذلك هذا الزهري تحول إلى أحد أصحاب الإمام السجاد والملازمين له، وإحنا في فقهنا عندنا روايات في كتبنا عن الزهري عن الإمام السجاد. والمحقق البهبهاني رحمة الله عليه يقول إن الزهري كان شيعيا، يعني مو خط آخر، أحد يرتاح بعد. لكن هذا يحتاج إلى شجاعة في هذا اليوم، يوم الجمعة يوم مبارك، واحد يقرر أنه لا يعصي فيما بعد وما عليه يصفيه ويرتاح ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.